بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب في الهدي الصالح. الله يحفظ كثير الفائدة يصير بين المغرب والعشاء، علشان نجلس هنا والشياب ولما عنده ضيوف ولما عنده التزامات، لو يصير مجلس كذا وهدى في موازينه بين المغرب والعشاء لكانت الحلقة عشر في الدروس. باب في الهدي الصالح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم الأعمش؟ قال: سمعت شقيقا قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب بهذه الترجمة: باب في الهدي الصالح. وهذه الترجمة هي جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، كذلك أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فأخذ المصنف على طريقته رحمه الله هذه الترجمة من هذا الحديث، وهي جزء من الحديث السابق: الهدي الصالح. الهدي في اللغة هو الطريقة والسيرة، والهدي يمدح ويذم بحسب من يضاف إليه، فإذا أضيف إلى محمود مدح، وإذا أضيف إلى غير ممدوح فهو مذموم. فمثال الممدوح منه يقال: هدي الأنبياء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصالحين. ومن المذموم ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالسنن هي الهدي والطريقة، فالهدي هو الطريقة والسيرة، ولكل إنسان هدي وطريقة. ولهذا قيد الهدي هنا بالصالح ليتميز عن غيره، وإن كان أكثر ما يطلق الهدي في الطريقة الحسنة الممدوحة. ولهذا جاء تقييدها في الحديث: الهدي الصالح. والهدي الصالح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن الطرق، وهي الطريقة الصالحة المستقيمة الموافقة لدين الله عز وجل. باب في الهدي الصالح. والصالح هو ضد القبيح، والمشروع من الدين كله من الأعمال الصالحة، وضده البدع والمعاصي. فالبدع مذمومة وكذلك المعاصي. والفرق بين البدعة والمعصية أن البدعة يأتي بها صاحبها وينسبها للدين وهي ليست منه، والمعصية يرتكبها صاحبها ولا ينسبها للدين، وإنما يعلم أنه عاصي. ولهذا قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن العاصي يعلم أنه عاصي فيتوب، وأما المبتدع فإنه لا يعلم أنه مخالف. ولهذا بين المبتدع وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وأما العاصي فإنه لا، وأما العاصي فليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. وهذا لا يعني أن المبتدع إذا تاب أن الله لا يتوب عليه، كل من تاب من الكفر والشرك والبدع فإن الله يتوب عليه، لكن القصد أن المبتدع لا يعلم أنه مسيء، بل يظن أنه على هدى وعلى طريق، فإذا تبين له عند ذلك ليس بينه وبين التوبة إلا أن يقلع عن المخالفة. فالعمل الصالح هو ما خلا من البدع وما خلا من المعاصي. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو في دعائه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فهذا الدعاء متضمن شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فالعمل الصالح هو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الخالص هو ما كان خالصا لله. وهذا مقتضى الشهادتين، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمقتضاهما أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهدي الصالح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره في السنة. لا يمكن أن يعرف الهدي بكونه صالحا أو غير صالح إلا بمعرفة السنة، فما وافق السنة فهو الهدي الصالح، وما خالف السنة فهو مذموم، وإن زينته النفوس وإن استحسنه الناس. ليست العبرة باستحسان العقول وبتزيين النفوس، وإنما العبرة باتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تحته هذا الحديث من رواية شقيق عن حذيفة أنه كان يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. هذه شهادة عظيمة من حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسر إليه بأسماء المنافقين، وهو الخبير بالفتن، لأنه كان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكان خبيرا بالفتن، عالما بها، يعلم المنافقين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو في الفضل إذا رأى حذيفة لا يصلي على رجل من الأموات لم يصلي عليه، لأنه يعلم المنافقين. فحذيفة رضي الله عنه هو الخبير بالسنة وهو العالم بالفتن. فيصف حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا. الدل هو في معنى السمت والهدي، وبينهما مفارقة قد لا يتنبه لها الكثير من الناس. ولهذا كثير من أهل العلم يفسرون الأشياء بما يقارب معناها، فيقولون إن الدل والسمت والهدي معاني متقاربة، والمقصود بهذا هو السكينة والوقار في الهيئة والمظهر وفي المدخل والمخرج، فيقال فلان حسن السمت، أي لا ترى عليه علامات الريبة، ليس هو بالمتعجل وليس هو بالبطيء، ليس هو بالغضوب الذي يغضب، وليس هو بالبليد وإنما على سمت وعلى هدي يحمد. إذا تكلم بحق، وإذا سكت بحق. فالسمت معروف في الناس، ولهذا يقال فلان حسن السمت، أي حسن الهيئة والمظهر في ملبسه وفي كلامه وفي أفعاله. والمقصود بالحسن عندما يقال في الملبس إنما يقصد به الحسن في السنة، لا المقصود به جمال الثياب، وإنما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي مظهره. فحذيفة يخبر أن أشبه الناس، وهذا دليل على أن ابن مسعود هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في دله وفي سمته وهديه، وليس هذا بغريب. فابن مسعود هو العالم الفقيه، وهو الذي أسس مدرسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه يتلقون عنه السنة من أقواله وأفعاله، وخلف تلاميذ ينقلون عنه علمه، وكان تلاميذه يعرفون عند الناس بالعلم والفقه، فيقال أصحاب ابن مسعود. فكان فقيها رضي الله عنه، وكان رجلا نحيلا ضعيف البنية لكنه قوي الإيمان، كما جاء في وصفه لما صعد الأراكة فجعلت الريح تكفأه، أي تحركه، فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده، لهما في الميزان أثقل من أحد، هما في الميزان أثقل من أحد. بما ثقلت قدم ابن مسعود في الميزان؟ بالإيمان وبالتقوى وبالعلم وبالورع. فكان رضي الله عنه ضعيف البنية نحيل البدن، لكنه قوي الإيمان، فقيها عالما متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة قيلت في عمر أيضا، قيل أنه أشبه الناس هديا دلا وسمتا وهديا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم إذا نظرت إليه قلت هذا أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لشدة حرصهم على السنة. فإذا نظرت إلى سيرة أبي بكر قلت هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا نظرت إلى عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم على خير وفضل، كلهم على خير وفضل، فهم مقتدون متأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن حذيفة هنا يخبر عن حال ابن مسعود رضي الله عنه، ولعل هذا في زمن تأخر ابن مسعود رضي الله عنه، فهو أشبه الناس هديا، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في وقت تأخره، وإلا فقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر من لهما سبق وفضل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبدي من حين يخرج، يعني أشبه الناس به هو ابن أم عبد، وأم عبد هي أم عبد الله بن مسعود. وابن مسعود عرف بهذا، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وهو معروف باسمه وكذلك بإضافته لأمه بشهرتها. قال: من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم ومن ورائهم، وسبق التنبيه على صور كثيرة من دقة ضبطهم وعبارتهم. فإنه وصف حال ابن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، ولم يتكلم في هديه في بيته لأنه لم يطلع عليه، وهذا من ورائهم. فقال: من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، يعني في خروجه من بيته ومخالطته للناس وجلوسه معهم وتحديثهم وتعليمهم والصبر عليهم إلى أن يرجع من بيته، وهو أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوها بأعمالهم، فكان علمهم في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي جوارحهم، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين إلا من رحم الله، فمن الناس من علمه في قلبه يعني لا يتكلم به، نعم عنده علم لكن لا يحدث به، ومن الناس من علمه في لسانه لكنه قد يتكلم بلسانه والقلب ضعيف في الإيمان ضعيف في الخشية. وهؤلاء من يسمون بعلماء اللسان، يعني عليم اللسان لكنه ليس في قلبه من الخشية والعلم ما يتفق مع ظاهره. ومن الناس من يكون له استقامة في جوارحه لكن ليس له قدرة على التحديث والعلم باللسان كحال كثير من العوام. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمهم في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي هديهم الظاهر، امتثلوا العلم وأثر فيهم، أثر في قلوبهم وأثر في ألسنتهم وأثر في جوارحهم، فهم أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رآهم الرجل العالم بالسنة عرف قدرهم ومنازلهم، لأنهم على هدي وعلى سمت عظيم يعرفهم به أهل العلم. قال من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، وهذا دل على ملازمته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في مخالطته للناس وفي مجالسته لهم وفي تعليمهم وفي تحديثهم وفي الفتوى وفي صلاته وعبادته وفي صحبته، وإلى أن يرجع إلى بيته وهو على هذا الهدي العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا، وهذا من ورع حذيفة أنه وصف ابن أم مسعود ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الهدي في حال خروجه، قال وأما إذا خلا بأهله فإن لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. وليس هذا تهمة لابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه من ورع حذيفة، فإن وصف هديه في الظاهر، ثم إنه لم يكن يعلم حال ابن مسعود مع أهله، ولهذا قال العلماء لربما كان له مع أهله تلطف وانشراح أكثر من سمته الذي كان في الناس، فإن ابن مسعود كان صاحب سمت وكان صاحب هدي، ولم يكن ليتجرأ عليه لكمال سمته وهديه، لكنه مع أهله قد يكون له حال من التلطف ما لم يكن في الظاهر. وهذا أيضا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع أهله انشراح وصبر وتحمل، وكان يداري أهله وكان يقوم بقضاء حاجاتهم عليه الصلاة والسلام، فحاله مع أهله كما قال هو عليه الصلاة والسلام خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس للناس، وهو خير رجل لنسائه، وهو خير نبي لأمته، وهو خير عبد عبد الله عز وجل من الإنس والجن، فهو فاضل في كل باب من أبواب الخير، شرفه الله عز وجل بالدين العظيم وبالرسالة. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله هدي عظيم. والظن بابن مسعود أنه قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه مع أهله، ولكن حذيفة لما كان لم يطلع على هذا الحال لم يتكلم فيه، وهذا من ورعه رضي الله عنه، ومن وراء الصحابة في أنه تكلم فيما عرف حتى لا يقول في أمر لا يعلمه بشيء فيسأل عنه، وهذا من ورائهم رضي الله عنهم كما تقدم في درس الأمس في أنهم أهل تثبت في الصدق رضي الله عنهم، بخلاف ما عليه الناس اليوم فإنهم يطلقون العبارات ولا يبالون بها. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل تثبت وتحري وصدق، وما كانوا يطلقون العبارات وإنما كانوا يقيدون الكلام. فهو وصف ما يعلم من حال ابن مسعود ولم يقف على هديه مع أهله، فقال ما قال، قال لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا، حتى لا يقول قولا يسأل عنه أو يتكلم بشيء لا يعلمه فيدخل في جملة من تكلم فيما لا يعلم. فهذا من ورعه رضي الله عنه ومن صدقه ومن تحريه الصدق. وهذا الهدي العظيم الذي وصف به حذيفة ابن مسعود هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل هدي. وقول حذيفة إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا، هذا دل على فقه حذيفة وأنه عارف عالم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أيضا على معرفته بأحوال الناس، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حال الناس. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علم بالسنة وعلى علم بواقع الناس، ولهذا أخبر أن ابن مسعود هو أشبه الناس هديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسمته هي طريقته عليه الصلاة والسلام، طريقته في عبادته لله. فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله عز وجل هي أحسن الطرق، كان يعبد الله عز وجل وكان يأخذ من العمل ما يطيق، وكان يقول لأصحابه إن عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ويقول إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. فكانت طريقته أحسن الطرق، كان عابدا لله يعبد ربه عز وجل، كان يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله عز وجل في ساعات الليل والنهار، ويستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر في مجلسه أكثر من 100 أو من 70 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام قواما بالدين في كل أحواله وفي كل شأنه، ومع هذا فكان عليه الصلاة والسلام يترك شيئا للمباح، فما كان يواصل العبادة ساعات الليل والنهار، بل هو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أقوم وأنام وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا إنما قاله عندما عزم بعض أصحابه رضي الله عنهم من حرصهم على الخير، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل ويصلي ولا يرقد. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يخالف هديه، وأن هديه جمع بين العبادة وبين الاشتغال بالمباحات التي هي عون للعبد على طاعة الله عز وجل. ولهذا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي في هذا الباب. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل العبادة ساعات الليل والنهار، ولم يكن غافلا، وإنما كان يعبد الله عز وجل لا ينقطع عن عبادته، وكان يأخذ من الدنيا ما يبلغه طاعة الله عز وجل. فهديه هو خير هدي. ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق دون أن يقسم، قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. فهو أخشى الخلق لله عز وجل، فهذا هو هديه في عبادته لله عز وجل. كما أن هديه في المداومة على العمل أنه كان يداوم على العمل، فإذا عمل عملا داوم عليه ولم ينقطع عنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي الخبيرة به عليه الصلاة والسلام: كان عمله ديما، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يرشد أصحابه إلى أن يجتهدوا في العبادة وأن يداوموا على العمل. ويقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا فعل شيئا التزمه، وما كان يفعل العبادة ثم ينقطع عنها. كما كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي أعظم الأخلاق، فهو إلى جانب العبادة العظيمة أحسن الناس خلقا، فكان يسلم على الصبيان، وكانت تأتيه المرأة تشكو إليه حاجتها لا ينصرف حتى تنصرف عنه، وكان يأتيها الأعرابي يغلظ له فيصبر ويتحمل، ويأتيه الجاهل ويصبر على تعليمه. فكان عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس خلقا، كان يخالط أصحابه وما كان يترفع عليهم في مجلس ولا في لباس ولا في هيئة. وكم ذكر في سنته أنه يأتي الرجل الأعرابي فلا يعرفه من أصحابه، بل يسأل أين محمد حتى يشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لم يكن متميزا بلباس، ولم يكن متميزا بمظهر، ولم يكن متميزا بمركب أو بمجلس، ولكن لما كثر الناس في سؤالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أصحابه أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليقصده من أراد السؤال عن دينه، جعلوا له مكانا يجلس عليه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا بأمره، وإنما كان هذا اجتهاد من أصحابه فأقرهم عليه حتى يقصده من يريد سؤاله عن العلم. فكان عليه الصلاة والسلام متواضعا في مركبه، ما كان متميزا في المراكب الوثيرة، بل ركب الإبل وركب الخيل وركب البغال وركب الحمير. ومعلوم أن مثل هذه الدواب بعضها كان يتنزه أهل الشرف والفضل عن ركوبها، خاصة البغال والحمير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يستقل بدابة في سفره، بل كان يردف معه غيره، إذا بقي على الدابة فضل ظهر وكانت تطيق ذلك كان يردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وقد جمع العلماء أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا عددا ليس بقليل، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان عليه الصلاة والسلام في مجلسه مع أصحابه يجلس معهم ويخاطبهم ويخاطبونه، وما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بالعبارات وبالتفخيم وبالإطراء، وإنما كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكان يخاطبه أصحابه بقولهم يا رسول الله، وما كانوا يمدحونه ويثنون عليه في وجهه، وهو حري وصاحب فضل وثناء لو أثني عليه بذلك، لكنه كان يكره هذا عليه الصلاة والسلام. ولما قال له قوم يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو قولوا ببعض قولكم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وإن كان هو سيدهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلما أمره الله عز وجل بأن يخبر أمته وأن يبلغهم بمرتبته الشريفة وأنه سيد ولد آدم، ما كان يسعه إلا أن يخبر بهذا. فلما أخبر بهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ولا فخر، أي أنا أخبر بهذا تبليغا لوحي الله عز وجل دون أن أفخر بهذا عليه الصلاة والسلام. فكان متواضعا عليه الصلاة والسلام. كذلك كان في ملبسه متوسطا، ما كان يتعمد اللباس الغالي الثمن، وما كان أيضا يتعمد اللباس الرديء، وإنما هو كما وصفه العلماء العارفون به ما كان يتكلف شيئا من اللباس، كان يلبس اللباس الجيد الغالي الثمن إذا تيسر، ويلبس اللباس الذي دونه. وكان عليه الصلاة والسلام في كل لباسه هو نظيف الملبس والبدن والمظهر، فما رأى الناس في النظافة كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأوا ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس اللباس النظيف الجيد، وكان يحب لباس البياض في ثيابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتكلف شيئا، فكان يلبس اللباس الذي يستقبل به الوفود ويكون له مظهر حسن إذا تيسر، وكان يلبس ما وجد دون أن يتكلف، وكذلك لم يكن له أيضا فراش وثير، ولم يكن يتكلف في هذا، بل كان ينام في المكان الذي يجده دون أن يتكلف، فلربما نام على الحصير حتى أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فكان هديه عليه الصلاة والسلام متوسطا معتدلا، ما كان إذا جاء الفراش يكره أن ينام عليه ويتركه بدعوى الزهد، وما كان يتكلف الفراش الوثير، وإنما كان زاهدا إذا جاء المباح انتفع به، وإن لم يأتي لم يطلبه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان في أكله عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف نوعا معين من الطعام، وما كان يخبر عن حبه لطعام وكراهيته له إذا قدم، وإنما كان إذا أعجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه ترك، وكان يخبر إخبارا مجبلا أنه يحب اللبن والعسل والذراع والدباء كما هو معروف من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما كان يتكلف هذا، وما كان يطلبه، وما كان الصحابة يقدمون له الموائد التي فيها ما يحب من الطعام، وإنما إذا تيسر هذا أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر فإنه لا يطلبه. وكان يدخل بيته ويسأل هل عندكم من طعام، فإذا قيل له في البيت طعام قدم له على هيئته وأكل منه ولم يتكلف شيئا، وإن لم يكن لديهم طعام قال إني صائم، وصام يومه لله عز وجل، وهذا في صيام النفل. وكان عليه الصلاة والسلام لربما أكل العسل، شرب العسل، وأكل اللحم، وشرب اللبن، وهذه من الأنواع الجيدة، ولربما أكل ما دون ذلك من الأطعمة، فما كان يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام. وكذلك في معاملته لأصحابه رضي الله عنهم كان يعاملهم معاملة مقتصدة، فلم يكن يغلو في مدحهم ويعظمهم ويعظمونه، وما كان شديدا عليهم في معاملتهم، بل كان أحسن الناس خلقا. وقد وصفه أنس وهو الخبير به وخادمه الذي خدمه أكثر من 10 سنين، يقول أنه ما رأى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له يوما لما فعلت ولو فعلت كذا، وإنما كان يقبل منه ومن الخادم ما حصل منه، وما كان يعاتب أحدا على تقصير. كما وصف أيضا في هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما ضرب أحدا بيده، وما امتدت يده بالضرب لأحد، وإنما كان يوجه أصحابه ويصبر عليهم ويحلم عليهم، وكان إذا رأى شيئا يحبه ويعجبه رأى والبشر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب رأوا الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا يخرجه عن اعتداله وسمته عليه الصلاة والسلام، بل إنهم لربما رأوا وجهه كأنما يفقع حب الرمان في وجهه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما كان يخرج من لسانه إلا ما يمدح به عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف كثير من الناس، فإنه إذا غضب كان كلامه فيه من الطيش وفيه من الخروج عن المروءة ما يعلم من كلامه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يصدر منه في حال غضبه ورضاه إلا ما هو ما يمدح به عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما وجد أصحابه يتكلمون في القدر وغضب غضبا شديدا، ووصف بأن وجهه قد احمر احمرارا شديدا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، فماذا قال لهم؟ هل سبهم وشتمهم؟ إنما قال ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ فنهاهم عن هذا الأمر. فانظروا إلى هذا الاعتدال في القول مع شدة الغضب. فكان عليه الصلاة والسلام هو أملك الناس لغضبه، فكان يغضب الغضب الشديد وهو بشر، ولكنه كان على سمت عظيم. وكذلك هو في شهوته فهو أملك الناس لشهوته، كما وصفته عائشة رضي الله عنها، فما كانت تغلب عليه الشهوة، هو قوي البنية عليه الصلاة والسلام، وهو رجل قوي في صفات الرجولة، وقد تزوج النساء وجمع بين 9 وأعطي قوة لم يعطها رجل، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام لا تغلبه شهوته على أمر من أمور الدين. فكذلك أيضا في معاملته لأصحابه رضي الله عنهم، كان من أصحابه من هو مقرب لديه، ومن هو من أهل بيته، ومنهم من هو صديق وصاحب وحميم كأبي بكر وعمر، ومع هذا ما كان هذا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على عدم العدل بين أصحابه، بل كان يعدل بينهم، وكان يعاملهم معاملة لا يرى أحد منهم شيئا من الشذوذ في المعاملة، بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه إذا اجتمع في مجلسه من هو مقدم على غيره رأوا أثر ذلك في المعاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس معاملة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما تبدر بادرة أو خطأ من أصحابه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا غليظا على أصحابه، وإنما كان حسن التوجيه، فكان إذا بلغه عن أصحابه شيء سأل من بلغه عنه الخطأ: ما الذي حملك على هذا؟ لما قلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ فإذا اعتذر إليه أصحابه بشيء قبل عذرهم ووجههم إلى الخير. وكان لربما أخطأ بعض أصحابه خطأ يظن أنه عظيم وجسيم، حتى إن بعض الناس لربما تكلم بكلام شديد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول إلا خيرا. فكان يقبل العذر، وما كان يتهم أصحابه في كلامهم، وما كان يتهمهم في نقله عليه الصلاة والسلام، بل إنه حتى في معاملة المخالفين من اليهود أهل الجفاء والغلظة وأهل العناد وأهل الجفاء وأهل الجهل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويقولون: السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسام، والسام هو الموت. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل جفاءهم بجفاء، وإنما يقول: وعليكم. فظنت عائشة رضي الله عنها أنه لم يتنبه لكلامهم، فقالت: وعليكم السام واللعنة والموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، ما كنت فاحشا ولا متفحشا. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: وأنا قلت وعليكم. فرد عليهم تحيتهم، ولم يصحب هذا الرد شيء من الفحش والجفاء عليه الصلاة والسلام. فهذه معاملته مع مخالفيه من اليهود الذين كانوا يقولون له هذا القول. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الجيرة، كان يتعهد جيرانه وكان يحسن إليهم. وقصة الغلام اليهودي الذي مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام ونطق بكلمة التوحيد ومات عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنقذه الله من النار. فهذا من حسن جيرته وصحبته. وكذلك المرأة التي كانت تكنس المسجد وتهتم به، فلما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنها قد ماتت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. وكذلك كان يتفقد أصحابه، فلما خرج إلى تبوك كان يسأل: أين فلان أين فلان؟ حتى سأل عن كعب بن مالك، فقيل له إنه تأخر، فسكت ولم يتكلم بشيء حتى رجع إلى المدينة وسأله عن سبب تأخره. فهذا من أنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفقه بأصحابه، ولم يقطع في هذا بشيء حتى سأل كعب بن مالك، ثم بعد ذلك أجل كلامهم حتى تاب الله عز وجل عليهم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته لنفسه كان يخدم نفسه، كما وصفته أمهات المؤمنين، فكان يحلب شاته ويخصف نعله ويقوم في خدمة أهله. فكان هديه في بيته أعظم هدي، وكان إذا دخل بيته بادر بالسواك حتى يكون مع أهله في أحسن مظهر، وهو عليه الصلاة والسلام ما عهد الناس رائحة أطيب من رائحته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يهتم بنظافة بدنه وبالسواك، وكان يعتني بذلك عناية عظيمة. كذلك في معاملته عليه الصلاة والسلام في حال السلم والحرب، فكان أحسن الناس سلما وأعظم الناس في الحرب، كان يعفو ويصفح. ولقد شهد أبو سفيان وهو سيد خبير بالرجال عالم بأحوالهم، قال إني حاربت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نعم المحارب، وسالمته فوجدته نعم المسالم، واستعطيته فوجدته نعم الكريم المعطي. فهذا أبو سفيان يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعدائه ومن خصومه عندما دخل مكة. وأبو سفيان كان سيد قريش وكان صاحب ملك، ومع هذا شهد بهذه الشهادة العظيمة عندما وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم المحارب، فكان في حربه كريم وكان يعفو. فلما تمكن من قريش قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام بعد أن تمكن منهم، وهم الذين أخرجوه من مكة، وهم الذين آذوه، وهم الذين أدموا عقبيه وطعنوا فيه وتكلموا فيه، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. فهذا من هديه. ثم لما خرجوا معه إلى الطائف وكان بعضهم حدثاء عهد بكفر، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فلم يؤنبهم ولم يشتد عليهم، وإنما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان رفيقا بهم في تعليمهم عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت الغنائم ونصره الله عز وجل على ثقيف واجتمعت الغنائم الكثيرة، فجاءه سادات قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان يطلب 100 من الإبل فأعطاه له 100، ثم طلب لابنه معاوية 100 فأعطاه 100، ثم ليزيد 100 فأعطاه 100، أعطاه 300 من الإبل، أعطى لرجل واحد. وما زال يعطي السادة والأشراف، يعطيهم تألفا لهم على دينهم ورفقا بهم في دينهم عليه الصلاة والسلام، حتى وصفه الواصفون بأنه يعطي عطاء لم يروا ملكا قبله يعطي هذا العطاء. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان رفيقا بأمته، فلما حصل في نفوس الأنصار ما حصل وظنوا أن هذا الأمر أو ظن صغارهم أن هذا فيه حيف عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والإبل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرضوا بذلك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما قلنا ووصفنا فإنه لا يمكن للإنسان أن يأتي على هديه الكامل عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه بعض الأمور التي تذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هديه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر العلماء العالمون والمجربون وأصحاب السنة ومنهم الإمام ابن القيم أن نضعف عن معرفة هديه، في أن الأمة في ضعف في باب العلم عن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعلمه من هديه فنحن نضعف في باب العمل. ولكن بحسب الإنسان أن يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانه به، فإن المرء يحشر مع من أحب، وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام لا يمكن الإحاطة به، بل هو كما وصفته عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، فكلما قرأت خلقا دعا الله عز وجل إليه في كتابه فهو في النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري أيضا هذا الأثر من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقيل عبد الله بن عمر في قول البخاري قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود، وذهب بعض الشراح إلى أن عبد الله بن عمر، ونبه الإمام بن حجر على أن من زعم إلى أنه ابن عمر فإن هذا وهم منه، وإنما الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، فبعض ألفاظه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول ابن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله. هذه الجملة فيها عدة فوائد. أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن كتاب الله عز وجل هو من كلام رب العالمين، ولهذا وصفه ابن مسعود بأنه حديث، فهو أحسن الحديث، فدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، وكلام الله عز وجل الذي تكلم بحروفه وبألفاظه ومعانيه، فسوره وآياته وحروفه من كلام رب العالمين، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لجبريل من هذا القرآن إلا الرواية، فهو كلام رب العالمين الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله إن أحسن الحديث كتاب الله، فهذا يدل على أن كتاب الله عز وجل هو أحسن كلام، الله عز وجل هو أحسن الكلام، وهو أبلغ الكلام وأعظم الكلام. وقد جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر كلام الخلق كفضل الله على سائر خلقه، فذات الله عز وجل وصفاته لا يمكن أن تقارن بصفات المخلوقين وبذواتهم، فكذلك كلامه. ولهذا من تأمل القرآن وكان على علم به أدرك هذه الحقيقة، وأنه مهما أوتي الناس من فصاحة ومن بيان وبلاغة فإنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يمكن أن يأتوا بسورة من مثله كما تحداهم الله عز وجل بذلك، فعجزوا. العرب أهل الفصاحة والبيان وأهل الشعر والنثر وأهل الخطابة وأهل الكلمة والجزالة في الألفاظ ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما تجرأ أحد أن يأتي ويعارض القرآن بمثل ما جاء من كلام رب العالمين. فهو أحسن الكلام، وهديه أحسن الهدي، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فما من هداية إلا والقرآن في هدايته لها أقوى هدي وأعظم هدي. فهو أحسن الكلام من كل وجه، من جهة ألفاظه وتراكيبه، ومن جهة معانيه، ومن جهة ما اشتمل عليه من الخير، ومن جهة أخباره، ومن جهة قصصه، ومن جهة بلاغته، ومن جهة تأثيره في النفوس، ومن جهة إيجاز عباراته مع كثرة المعاني. فإنك تتأمل بعض الآيات فتجد فيها من الأوامر ومن النواهي ومن الأخبار الشيء الكثير، تجد أحيانا آية لا تتجاوز كلمات تشتمل على كثير من المعاني. فإذا تأمل الإنسان كتاب الله عز وجل ووقف عند آياته وتأمل تلك الآيات كم فيها من أمر وكم فيها من نهي وكم فيها من خبر وكم فيها من فائدة، وكيف أن الله عز وجل يعني تكلم بهذا القرآن على كثرة آياته، ومع هذا ليس بينه تناقض ولا تعارض، وإنما هو كله متفق، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فكلام الله عز وجل، فأحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، فالله عز وجل هو أصدق القائلين، وكلامه هو أحسن الكلام، وكتابه هو أحسن الكتب. وهذا الكتاب مع ما اشتمل عليه من الخير والهدى فإن الله برحمته ولطفه بعباده تكفل بحفظه، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله في لفظه وفي معناه، فهيأ لتفسيره رجالا يفسرونه ويبينونه ويبينون معانيه، وهيأ للفظه رجالا ضبطوا تلاوته وتلقوا تلاوة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى بها القراء واشتهرت القراءات العشر بين الأمة وتعلموها وتفقهوا فيها، وما زالت هذه القراءات تتلقى بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فهذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة هو منة عظيمة من الله على هذه الأمة، جعل فيهم هذا القرآن الذي متى ما تمسكوا به فلن يضلوا، ولهذا ليس هناك أشد على الكفار من القرآن، وهم يسعون الليل والنهار عن صرف المسلمين عن قراءته وعن التشكيك فيه. فكانوا في القديم يحاولون تغيير ألفاظه حتى عجزوا وعلموا أن المسلمين قد ضبطوه في صدورهم وفي سطورهم وأنه لا قدرة للكفار عليه، فلما يئسوا من ذلك أرادوا تشكيك المسلمين في معانيه وببث الشبهات حول القرآن وبصرف المسلمين عن كتاب الله عز وجل وعن قراءته في الليل والنهار، بصرفهم عن اللهو واللعب وببث القنوات المفسدة التي اشتغل بها كثير من المسلمين عن كتاب الله عز وجل، فأصبحوا في غفلة وبجهل من القرآن وفي بعد عن القرآن. فتحقق لهؤلاء بعض ما أرادوا عند بعض المسلمين، وأما أن يكون هذا عام في المسلمين فإن هذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرها من خذلها. فعلى المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل، وأن يكون القرآن في أيديهم وفي صدورهم، في ألسنتهم وفي صدورهم. لا ينبغي أن يكون الهم هو أن يقرأ القرآن وأن نتلذذ بأصوات القراء، وإنما نتدبر كتاب الله عز وجل ونتدبر دلالة القرآن على التوحيد الذي هو أعظم أمر جاء في كتاب الله عز وجل. كيف الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقرأ مثل هذه الآيات ويعبد غير الله ويدعو غير الله؟ لأن هذا دليل على أن بعض الناس يسمع القرآن وهو لا ينتفع به. فالواجب هو أن ننتفع بكتاب الله عز وجل. لو قيل لواحد منا سنأتي لك الآن بكلام رب العالمين تسمعه كما تكلم به رب العالمين لفرح الإنسان به، فهذا كتاب الله موجود فينا، هو كلام الله تسمعه وكأنما تسمعه من رب العالمين لأنك تلقيته من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكفل الله بحفظه. فينبغي العناية والاجتهاد في التفقه في كتاب الله عز وجل، وأن تكون دروسنا ومحاضراتنا وتعليمنا لأبنائنا ومناهجنا كلها تستقى من كتاب الله عز وجل. لا نأخذ مناهجنا من كتب الغرب والشرق ونستمد أخلاقنا من الكفار، وإنما نستمد هذا كله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام خير الكلام وأحسن الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي هو الطريقة والسيرة كما تقدم. وإنما ذكر الكلام وذكر الهدي لأنه من أراد الكلام، من أراد معرفة الدين من خلال الكلام، فليس هناك أدل على دين الله عز وجل من كلام رب العالمين. ومن أراد امتثال ذلك بالعمل وفيما يكون من العمل فليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القرآن، والقرآن يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما تعارض. لكن من الناس من إذا عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تبين له بالفعل السنة، وإذا أراد معرفته بالكلام وبالوصف يجده في كتاب الله. ولهذا بحمد الله ضبطت السنة قولا وفعلا، فالسنة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة وبينة واضحة، وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا وموضحا لكتاب الله عز وجل، وهو كما قالت عائشة رضي الله عنه قالت كان خلقه القرآن، وكذلك عبادته كانت هي امتثال لما جاء في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شيء واحد وهو دين الله عز وجل. ولهذا فسر الصراط المستقيم في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام. وهذه التفسيرات كلها تدل على حقيقة واحدة، فليس هناك فرق بين السنة والقرآن في التشريع. ولهذا من يزعم أن القرآن يكفي في هدايته للدين فإن هذا قول باطل، بل إنه كفر. فالسنة موضحة ومبينة للقرآن، ومن قال إن القرآن يكفينا فهذا ليس بمسلم حتى يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة، وهي مثل القرآن في كونها وحي من رب العالمين وفي كونها دالة على الحق. ولا يجوز لمسلم، وأنا أحذر من هذا كما والله نحب هذا لأنفسنا نحبه لإخواننا، لا يجوز لمسلم أن يعرض السنة على عقله فيقول هذا موافق للعقل وهذا مخالف. إذا جاءت السنة عطل العقل وعطل الفهم أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها على نفسك، حكم السنة على نفسك. ولهذا كان السلف يتعجبون ممن يقول ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي، قال له رجل: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترى إني نصراني، ترى إني كذا وكذا. فما كان الواحد منهم إذا جاءته السنة عرضها على عقله. والأئمة الأربعة الذين نحن الآن نقتدي بهم في العلم ونأخذ بمذاهبهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقررون إذا صحت السنة فهي مذهبي. لكن بعضهم لا يطلع على الحديث فيجتهد وهو مأجور في اجتهاده، أما إذا اطلع على الحديث فكثير منهم رجع عن قوله إلى السنة إذا تبينت له. ونحن الآن إذا جاءنا المذهب وعرفنا المذهب ثم عرفنا الحديث، فالحديث مقدم والمذهب مؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع، ونحن في قبورنا لن نسأل عن فلان وفلان، وإنما نسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الإمام الذي نعظمه ونجله ونقول نحن من أتباع أبي حنيفة أو من أتباع الشافعي أو مالك أو من أحمد، لن نكون من أتباعهم حتى نكون على طريقهم. ومن طريقهم أنهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة كلهم متفقون على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت السنة لا ينبغي لنا أن نعرضها على عقولنا، ولا ينبغي لنا أن نعرضها على أقوال العلماء، وإنما نأخذ بها ونحكمها على قول كل أحد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الناس يؤخذ من قولهم ويترك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يؤخذ قوله ولا يترك منه شيئا. من ترك شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقص فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ من قوله ولا يرد، لا يرد شيئا من هديه، وهذا معنى إيماننا بأنه رسول الله. وأما لو جعلنا رجلا بهذه المنزلة فهذا يدل على أن من الناس من يجعل من ليس برسول بمنزلة الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة ليست كمنزلة غيره، هو مبلغ عن الله، لم يبلغنا الدين عن الله عز وجل أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبلغنا الدين عن الله عز وجل أحد من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين، ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمره فإما أنه لم يطلع على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، لكن لا يجوز لنا أن نقدم قوله على قول غيره من الناس، وإنما نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه على قول كل أحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يا سيدي ناخذ سؤال.